بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إزيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ كيف الحال؟ يعني في البداية طبعا يعني أهنئكم على النجاح وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، ويعني أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني أحب يعني أشكر الجهد بتاعكم والاستمرار بتاعكم، وبحس ان هو فعلا ليه قضية كويسة جدا، قضية يعني كل واحد شايل قضية دلوقتي. يعني الناس دلوقتي اللي بتسمعنا لازم ويعلم الناس، تمام؟ لازم يتعلم فن الدعوة، لازم يتعلم كتاب الله عز وجل، لازم يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم ازاي يدعو الناس، تمام؟ فيعني حاسس ان ده فعلا دي قضيتكم، واسال الله عز وجل ان يعني ان يبارك فيكم وان ينفع بنا وبكم، انه ولي ذلك القدر عليه. يا شباب استمروا واجتهدوا، والله عز وجل ما بيضيعش عمل حد، حتى لو اي كلمه انت بتقولها الله عز وجل ما بيضيعهاش، تمام؟ استمروا واجتهدوا، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان ينفع بنا وبكم ان شاء الله، انه ولي ذلك القدر عليه. نبدأ إن شاء الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن كتاب العظيمتان، وهنبدأ أول درس في سنة تانية، أول درس في سنة تانية، أول درس في سنة تانية هو عن سورة الكهف. قال الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. طيب قبل ما نتكلم عن الآية ونبدأ في الدرس، احنا عايزين نتكلم عن خطتنا أو الخطة ان شاء الله خلال المنهج، خطة خلال المنهج، وقواعد نمشي عليها ان شاء الله، واصول نمشي عليها ان شاء الله خلال المنهج، خلال سنة تانية في درس العظمتان، كتاب فن الدعوة وكيف ندعو الناس. وايه هي الخطة؟ يعني اول حاجة هنتكلم في ثلاث عناصر اساسية او ثلاث اصول اساسية هنمشي عليها طول ما احنا ماشيين مع بعض. أول حاجة عندنا حاجة اسمها من التحليل التفسيري، التحليل التفسيري. تاني حاجة هنشرح دلوقتي إيه هو التحليل التفسيري وهو التحليل الأخروي. تاني حاجة التحليل الأخروي، تاني حاجة التحليل الأخروي. يبقى التحليل التفسيري، تحليل أخروي، تمام. تالت حاجة التحليل الدعوي، التحليل الدعوي. ايه هو التحليل التفسيري وهو التحليل الاخروي وهو التحليل الدعوي؟ التحليل التفسيري هو شرح الايه والدرس اللي احنا بناخده من الايه، تمام، ومقصد الايه. التحليل التفسيري احنا بناخد فن الدعوه، بنستخلص من الايه ازاي ندعو الناس، ايه اللي احنا المفروض نعمله، ايه الايه اللي بتقولنا عليه عشان نعمله عشان نعرف ندعو الناس بعد كده، ايه هي القواعد الاصول اللي الآية بتقول لنا عليها علشان نمشي عليها بعد كده وندعو الناس على تلك القواعد والأصول، تمام. يبقى أول حاجة ده تحليل تفسيري. التحليل التفسيري هو إيه هي القواعد والأصول اللي ناخدها من الآية، تمام، لكي ندعو الناس، فن الدعوة، تمام. التحليل الأخروي، التحليل الأخروي في اي مرحله من هذه المراحل الايه او يعني احنا طبعا ماشيين في ايه من النار وايه في الجنه، تمام؟ ايه بتتكلم عن عذاب النار وايه بتتكلم عن نعيم الجنه، تمام؟ طيب في اي مرحله من مراحل الدار الاخره نزلت هذه الايه، او الايه دي بتتكلم عن اي مرحله من مراحل الاخره؟ ده التحليل الاخروي، تمام؟ هناخد الايه، طب يا ترى الايه دي فين؟ في انهي مرحله؟ في مرحله البعث ولا مرحله الحساب ولا مرحله وضع وزن الاعمال ولا في مرحله القنطره ولا في المرحله على الصراط ولا، تمام؟ فدي تحليل الاخروي للايه، تمام؟ طيب تحليل الدعوي، تحليل الدعوي للايه، التحليل الدعوي للآية احنا عايزين نعرف هنمشي على ايه بعد كده، يعني التحليل الدعوي ايه هي القواعد والاصول اللي نمشي عليها بعد كده، سواء فن الدعوة، كلام الدعوة، فكر الدعوة، ما نستفيد من الآية، تمام؟ ايه هي جت يعني الاوامر اللي جت قبل الآية علشان نزلت هذه الآية، او نزل يعني هذه يعني هذا العذاب او هذا النعيم من نعيم الجنة او عذاب النار والعياذ بالله، تمام؟ او ايه هي اسباب النعيم او ايه هي اسباب العذاب، يعني الآية زي ما احنا قلنا الآية اما بتتكلم عن عذاب الجنة عذاب النار او بتتكلم عن نعيم الجنة، تمام؟ طيب ايه هي الاسباب التي ادت لعذاب النار والعياذ بالله، او ايه هي الاسباب التي ادت لنعيم الجنة؟ برضو داخلة في فن الدعوة، برضو داخلة في فن الدعوة، تمام؟ طيب دي القواعد والاصول اللي هنمشي عليها بعد كده، القواعد والاصول اللي هنمشي عليها بعد كده. اول حاجة تفسير، التحليل التفسيري، تحليل الاخروي، تحليل الدعوي، تمام يا شباب؟ تمام. طيب نبدأ نخش في الموضوع. تمام، نبدأ إن شاء الله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنتكلم النهارده عن أول آية في بتتكلم عن عذاب النار في سورة الكهف، وده أول درس من سنة تانية، تمام؟ فقال الله عز وجل: إنا أعتدنا، هو المؤلف جايب إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. طيب احنا النهارده قبل ما نتكلم في الآية عايزين نرجع ورا شوية، هنتكلم عن الكلام اللي قبل الآية، تمام؟ قال الله عز وجل: قل الحق من ربكم، قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يعني احنا هنتكلم، هنبدأ دلوقتي إن شاء الله قوله عز وجل وقل الحق من ربكم، احنا مش عايزين نفوت الجملة دي، مش عايزين نفوت الآية دي، وقل الحق من ربكم. إذا أنت بتيجي تدعو الناس وبتتكلم مع الناس بتتكلم ده الحق يا شباب، هو الحق الذي أنزله الله عز وجل، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل من ربكم كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب كلمة من ربكم، الحق زي ما اتفقنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ من ربكم يعني مش من أي حد تاني، يعني الله الذي خلق السماوات والأرض، ربكم الذي خلق السماوات والأرض، ربكم الذي خلق الأرض في يومين، الله الذي جعل فيها رواسي، الله الذي قدر فيها أقواتها سواء للسائلين، الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم السر والعلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من ربكم، أقول الحق من ربكم. مش عايزين نفوت الكلام ده، مش عايزين نفوت المعاني دي. الحق هو الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ربكم يعني يا شباب الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يعلم السر والعلانية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أليس هذا بقادر على أن ينزل عليكم الحق؟ الحق من ربكم الذي يعلم كل هذا، الذي يعلم كل ذلك، الذي يعلم أدق الأشياء، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله الذي نزل الحق، وأقول الحق من ربكم مش أي حد تاني، يعني مش اللي نزله مثلا ماركس أو لينين أو بتوع الشيوعية أو العلمانية أو الليبرالية أو الليبرالية أو الذي يعني نزلته الدول الغربية أو الذي أنزلته الدول التي تنادي بحرية المثليين وحرية تحرير المرأة وحرية المرأة في التبرج وهي تفعل اللي هي عايزاه والحرية في كل شيء. لا، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله الذي يعلم مصالح العباد، الذي يعلم مصالح العباد سبحانه وتعالى، تمام؟ فيعني وقول الحق من ربكم، مش عايزين نفوت الكلام ده، عايزين فعلا نتأمل في كل آية وفي كل كلمة تتكلم في كتاب الله عز وجل. طيب وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده تهديد يا شباب، ده يعني ده أسلوب تهديد وأسلوب وعيد، يعني مش زي أنا مرة سمعت واحد يعني بيتكلم في التلفزيون وبيقول ان ده حرية شخصية، مش ربنا عز وجل قال، وبيستدل بآيات الله عز وجل. أليس الله عز وجل الذي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ مش ده حرية شخصية؟ مش ده حرية عقائدية؟ مش انا حر ان اكفر والعياذ بالله، او حر ان انا اعبد الله عز وجل؟ شفت الفهم؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده تهديد ووعيد. طب ايه اللي خليك تقول تهديد ووعيد؟ ايه اللي خليك تقول ان ده الله عز وجل يهدد الذين يكفرون بالله ويوعد الذين يكفرون به سبحانه وتعالى؟ هنعرف دلوقتي ايه هو، ايه اللي خليك تقول هو تهديد؟ لما نقول الآية على بعضها نعرف ان هو تهديد ووعيد، مش حرية عقائدية وحرية شخصية وكل واحد يفعل اللي هو عايزه وخلاص. لا لا لا لا، قال الله عز وجل وقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لا، طب لو ما كانش هو وعيد ولو ما كانش هو تهديد وترهيب في الكفر والبعد عن الله عز وجل، ما كانش قال الكلام ده، ما كانش قال يعني إن أعتدنا للظالمين الذين يكفرون بالله عز وجل، الذين يبتغون في الأرض الفساد، الذين يحاربون عباد الله، الذين يحاربون الدعاء، الذين يحاربون الحجاب، والذين يحاربون ما أنزل الله عز وجل، الذين يحاربون شرع الله عز وجل، تمام؟ فإن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ده رد على الكلام اللي بيقول الناس اللي بتقول دي حرية شخصية وحرية عقائدية. يا جماعة انتوا مضايقين الموضوع ليه؟ انتوا بتتكلموا ليه كده؟ انا حر اكفر او حر ان انا يعني اتبرج، او حر ان انا اتكلم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني إنا أعتدنا العتاد والعدة، العتاد والعدة، إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بين العتاد والعدة؟ يلا شباب، شباب المذاكرين، شباب المتابعين، شباب سنة تانية، العدة يعني الشيء الذي يجهزه للسلاح، العتاد مجهول الكم والكيف، تمام، العتاد غير معلوم، تمام، العدة معلومة مخطط لها، كلام جميل صح. يبقى العتاد غير معلوم، العتاد غير معلوم كم والكيف، تمام، العدة عذاب محدود، العتاد مجهول، العدة معلومة، العدة مخطط لها، تمام، كلام جميل وكلام صح. العتاد أعلى من العدة، العتاد ده شيء ليس له نهاية، العتاد ليس له نهاية، زي عتاد الجهاد، ما نعرفش الجهاد ده هيخلص امتى، ما نعرفش النصر هيجي امتى، لا لازم لازم نعد للجهاد العتاد الذي يكفينا مثلا الى ان يفتح الله عز وجل، الى ان ينتصر الاسلام، الى ان ينتصر المسلمون، تمام. فالعتاد ليس له مدة معينة، وليس له كم، وليس له كيف، العتاد بكل شيء، تمام. اما العدة، العدة شيء محدود، محدود المدة، محدود الكم، محدود الكيف، تمام. زي مثلا ما هو الغرب مثلا او الدول العلمانية والدول الغربية لما جت حاربت الحجاب وحاربت المرأة في حجابها وكده، أعدوا لهم العتاد مش العدة، العتاد، العتاد اللي هو مش مهم هتثمر امتى، مش مهم الثمرة هتيجي امتى، المهم ان احنا ماشيين، مش لازم الثمرة تيجي السنة دي، او لازم مش لازم الثمرة، ثمرة الحرب اللي هي تيجي كمان شهر أو كمان شهرين، لا لا لا لا، على مدار 20 سنة، على مدار 30 سنة، المهم إن إحنا ماشيين، تمام؟ المهم إن إحنا مستعدين، المهم إن إحنا واخدين العدة والعتاد، تمام؟ فبدأوا الأول طبعا في المدارس، إن المرأة، إن البنت في المدرسة ما تلبسش نقاب، ما تلبسش جوانتي عشان تعرف تكتب، ما تلبسش علشان ما تلبسش طويل عشان تعرف تبقى تقعد بحريتها وتقعد فده تدرج في الحرب، تدرج في حرب على المرأة، في حرب على الحجاب، في الحرب على شرع الله عز وجل. فده العدة، العتاد ده العتاد، العتاد فترة كبيرة جدا، مش مهم تثمر امتى، مهم ان هي تأتي اكلها بس بعد حين، تأتي اكلها بعد حين، تمام. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طب سؤال، هو ليه ربنا عز وجل اتكلم في الأول عن عذاب الكافرين؟ احنا لو خدنا بعد كده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار، تمام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضر من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. طيب جميل جدا، ليه الله عز وجل لما تكلم في البداية تكلم عن عذاب النار، عن عذاب من يكفر، عن عذاب الظالمين؟ ترغيب ثم الترهيب، الخاتمة السيئة قبل الخاتمة الحسنة، ترهيب أولا لأولئك الذين راهبوا أهل الكهف وألجأوهم للكهف. تمام، الترهيب قبل الترغيب. تمام، ليرهب من يريد الكفر لأنهم أغلبية. طيب، وكلام ما شاء الله حلو. كلام جميل جدا. لأنهم عذبوا أهل الكهف وخوفوهم فبدأ الله بالترهيب لهم. كأنك يعني عايز تقول أن الله عز وجل يعني بيطمن الذين عذبوا فيه سبحانه وتعالى. تمام، يعني يطمنهم ان الله عز وجل ان ربك لبالمرصاد، ان الله عز وجل تمام، ويشفي صدور قوم مؤمنين. تمام، جميل جدا، حلو، لانه عذبوا اهل الكهف. جميل جدا جدا، لان طبيعي ان الناس تؤمن، لكن لما حد يكفر ده مش طبيعي، فربنا بدأ به. جميل برضه. طيب، هو الكلام طبعا اللي انتوا كاتبينه ما شاء الله هو ده. ف هو اولا ترهيب، طبعا ترهيب، ولانهم اغلبيه انهم يفوقوا اهل الايمان. تمام، ثالث حاجه انه يشفي صدور قوم مؤمنين، يطمن الذين عذبوا فيه ويشفي صدورهم. دي ثالث حاجه. رابع حاجة إن طبيعي إن الناس تؤمن، يعني جميل جدا، لأن طبيعي إن الناس تؤمن، لكن لما حد يكفر ده مش طبيعي، فربنا بدأ به. يعني في الآخر الترهيب، في الأول والآخر الترهيب، الأصل الإيمان. تمام، ده ترهيب، فجميل جدا لأنه موافق للفطرة. طيب، جميل. طيب، يبقى فعلا كل الكلام اللي انت قلته ده، لان الله عز وجل يطمن المؤمنين الذين عذبوا فيه سبحانه وتعالى، ويشفي صدور قوم المؤمنين، انه ترهيب. تمام، ترهيب الناس لعدم الكفر، لخوفهم من الكفر، انه من يكفر او من يشرك بالله او من يظلم الناس فله كذا وكذا، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. تمام، ف كتخويف وترهيب ووعيد للذين يريدون ان يظلموا الذين امنوا، ويظلموا الدعاة، ويظلموا العاملين لدين الله، ويظلموا الناس بشتى الانواع. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. تمام، طيب نيجي اللي بعد كده. يعني سبحان الله، لما ربنا عز وجل تكلم ان اعتدنا للظالمين نارا، نارا يعني مش النار، مش شيء معروف، شيء مجهول، شيء نكره، شيء نكره للهول. شيء نكره لشده هولها وشده ولشده عذابها. انا اعددنا للظالمين نارا، ما تعرفوش دي شكلها عامل ازاي، والعياذ بالله، نار شديده الحراره، حرارتها ليست معلومه، نكره للترهيب والتهويل والوعيد. أحاط بهم سرادقها، سرادقها منهم من يقول إنها الدخان، يعني في أحد التفاسير إنها الدخان، دخان النار يحاط بالذين كفروا، ومنهم من يقول إنه سور حول سور حوله، يعني أكنهم في حبس، يعني إيه، متحوط عليهم، متحوط عليهم من جميع النواحي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحاط بهم وليس، يعني أحاط بهم وليس حولهم، يعني تحس إن أنت محيط، والعياذ بالله، يعني محيط يعني أنت لما تدخل مثلا شيء ضيق، تحس إن هو محيط بك، شيء ضيق او غرفه ضيقه، تحس ان انت الغرفه دي محاطه بيك، حاجه ضيقه، حاجه ليست يعني ليس فيها فرجه او ليس لها على مد البصر، لا والعياذ بالله، شيء ضيق، شيء مخنوق، يحاط بك من جميع النواحي. والعياذ بالله. طيب بيقول لك النار سرادقين، للنار سرادقين، سرادق قبل جهنم، الواد الدخان الذي يحاصرهم قبل جهنم وهم داخلين، فلا يقدروا الهرب، فلا يقدروا على الهرب، فلا يجدوا لهم منفذ. والسرادق داخل جهنم، داخل جهنم والعياذ بالله، حبس يحيط بهم من جميع الجهات، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني تخيل انت بتستغيث بحاجه، الحاجه دي، الحاجه دي جت زودت عليك العذاب، زودت عليك البلاء، تمام؟ تخيل انت حالك عامل ازاي، تخيل انت تستغيث بواحد، فواحد ده جه يزود عليك البلاء، يزود عليك العذاب اللي انت فيه. فنعوذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. والله يعني احنا ما نقدرش على الكلام ده يا شباب، والله ما نقدرش على العذاب ده، ما نقدرش على مقت الله، وما نقدرش على غضب الله، وما نقدرش على يعني نظر السخط من الله عز وجل. نسال الله عز وجل العفو والعافيه، نسال الله عز وجل ان يعاملنا بما هو اهله، ولا يعاملنا بما نحن اهله، انه ولي ذلك والقدر عليه، انه اهل التقوى واهل المغفره. يعني تخيل عذاب فوق عذاب فوق عذاب، عذاب العطش، عذاب الحر، عذاب الياس، عذاب القهر، عذاب الخنقه، عذاب الضيق، والعياذ بالله. يعني ده عذاب فوق عذاب. ده احنا قلنا ده احنا كل ده شغالين في تحليل تفسيري معايا يا شباب، شغالين في تحليل تفسيري. احنا قلنا تحليل التفسيري اللي هو ايه؟ قلنا تحليل التفسيري ان هو استخلاص فن الدعوة من القرآن، تحليل تفسيري وتحليل آية في الدار الآخرة، تمام؟ المرحلة اللي اتكلمت عنها الآية، أنواع النعيم، أنواع العذاب الموجود في هذه الآية، زي احنا دلوقتي بنتكلم بنقول أنواع العذاب اللي في الآية، عذاب العطش، عذاب الحر، عذاب الضيق، عذاب الخنقة، عذاب القهر، عذاب اليأس، إن مفيش نجاة خلاص، عشان كل ما استغيث يغاث بماء كالمهل، كل ما استغيث يجي لي العذاب أكتر، كل ما استغيث يجي لي العذاب أكتر، والعياذ بالله. عذاب الإحاطة، جميل جدا، تمام. تحليل الاخروي بقى اللي احنا عايزين، ما انواع تحليل الاخروي، المرحله اللي بتتكلم عنها الايه، مرحله بتتكلم عنها الايه، وهي مرحله، هي مرحله لا اما دخول جهنم، ولا اما دخول قبل دخول جهنم، وانت في طريقك، يعني مش انتم، نسال الله عز وجل النجاه، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. يعني الكافرين او الظالمين الذين يموتون على الكفر، الذين يموتون على الظلم، فهم في طريقهم لجهنم والعياذ بالله، فيجدون هذا العذاب، عذاب الضيق، عذاب الخنقه، عذاب الدخان، مش قادر تتنفس، مخنوق، عذاب القهر، عذاب التقييد، عذاب الاحاطه بك، مش قادر تروح، مش قادر تهرب، عذاب اليأس، عذاب القهر، انت كل ما تستغيث تغاث بالعذاب. تخيل تغاث بالعذاب، عذاب الحسره فعلا، جميل جدا. فالمرحله بتتكلم عليها الايه، لا اما الايه في جهنم والعياذ بالله، او لا اما الايه وانت يعني الايه والكفار او المشركين داخلين جهنم، في طريقهم الى جهنم. برضه تحليل اخروي في الايه، طب ايه هم عملوا ايه عشان يستاهلوا كل ده؟ عملوا ايه علشان يعذبهم الله عز وجل بهذا العذاب؟ عذبوا اهل الكهف وضيق عليهم، تمام. والجاهم الى كهف، واخد بالك من كلمه كهف؟ الجاهم الى كهف ضيق، كهف مخنوق، كهف مكان محيط بهم، سبحان الله، وكان العزاء وكان الجزاء من جنس العمل. وحرمون من، جميل جدا جدا، وحرمون من المرافق الموجوده، من الاتكاء، من الوساده، من الفرش الطيب، من الماء، من الشرب، من الاكل. جميل جدا ما شاء الله. الجاؤوهم حتى سكنوا كهف ضيق مهجور، مكان في عذاب، مكان في عذاب، مكان في حيات، في افاعي، في عقارب، في حشرات، في والعياذ بالله، في عذاب. فجزاهم الله بمثل ذلك. جميل جدا. ولأنهم لم يصبروا على الصحبة الصالحة في الدنيا، واصبر نفسك من الذين يدعون ربهم، ولأنهم لم يصبروا على الصحبة الصالحة. مين دول؟ اللي هم أهل ال، وليس من الذين صبروا على الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة، اللي هم المشركين أو الظالمين الذين ظلموا أهل الإيمان وأهل ال، طيب. تمام، جميل. طيب، هو فعلا كده، تخيل الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. سبحان الله، يعني والله يا شباب، لولا وجود يوم القيامة، والله فعلا لولا وجود يوم القيامة، ولولا وجود الحساب، ولولا وجود جنة والنار، تخيل الناس دي كانت عملت ايه؟ تخيل يعني في بعض الناس عندهم دين شوية، في بعض الناس عندهم دين، تمام؟ فالدين ده بيمنعهم من الظلم، يمنعهم من الاستبداد، يمنعهم من الاستعداد، يمنعهم من ظلم الآخر، تمام؟ فيقول لك أنا هظلم واحد، هيجي يوم القيامة ياخد من حسناتي، هيجي يوم الحساب ياخد من، هاخد أنا من سيئاته. فلولا والله يا شباب، يعني لولا يوم القيامة، ولولا يوم القيامة، يوم عظيم والله، يوم عظيم، يوم يعني والله انا، يعني انا مش متخيل يوم القيامة ده. يعني سبحان الله، لو ما فيش يوم القيامة ده، الناس كانت عاملة ايه في بعضها؟ كان الناس كانت بعضها اكتر ما هي بتاكل بعضها. سبحان الله. طيب، جزاء من جنس العمل، كما ألجأوهم لكهف ضيق محاط بهم مخنوق، ليس فيه مرافق، ليس فيه مكان للتهوية، ليس فيه مكان للراحة، ليس فيه مكان. ألجأهم، يعني سبحان الله، جزاء من الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. احنا لسه في التحرير الأخروي. قلنا جزاء من جنس العمل، قلنا مرحلة الآية، اتكلمنا آخر حاجة التحليل الدعوي. التحليل الدعوي، إيه هي الفوائد التي في هذه الآية من فن الدعوة، فكر الدعوة، لازم نطلع يعني نستفيد به من هذه الآية. يلا يا شباب، الفوائد في هذه الآية، جميل جدا. لا تحزن مهما كان الباطل قوي، من عذب عظيم، تمام، ولو بعد حين، جميل. صحبتك في الدنيا هي صحبتك في الآخرة، جميل جدا. حد يعرف يقول لي دليل على الكلام اللي مكتوب صحبتك في الدنيا هي صحبتك في الآخرة؟ جميل. الأخت سلسبيل جميل جدا، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم الأخلاء يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جميل جدا. لا ولا ماشي ولا جميل جدا ما شاء الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صحبتك في الدنيا هي صحبتك في الآخرة يا شباب، والله يعني اتمسكوا بالصحبة الصح، اتمسكوا بصحبتكم، والله يعني كل شيء يهون، كل شيء يهون. وفي خلافات، يعني خلافات هتفضل موجودة، وهنفضل هنختلف، وهنفضل كل واحد له فكر، وكل واحد له رأي، ايه المشكلة يعني؟ بس يفضل الود موجود، الود موجود، الود. وزي ما اتكلمنا قبل كده، يعني اللي متابع منكم اسلوب حياة، وكم اللي متابع منكم كلام عن اسماء الله وازاي نستخلص من اسماء الله، اسلوب حياة جديد. فيعني الود موجود، ولازم يبقى فيه عفو، ولازم فيه تغافل، تمام، ولازم فيه نتغافل عن بعض، من يتغافل تمام عن أخطاء الآخرين. و جميل يا شباب. طيب ربنا يجعل، طيب آمين يا رب، وإياكم رب تكون في صحبة، رب نكون في صحبة حلوة. آمين يا رب إن شاء الله. نعم، مبدأ التغافل جميل جدا. أيوة صح، مبدأ التغافل هو اللي بيخلي الود موجود، هو اللي بيخلي الود موجود، تمام. طيب إحنا كده تقريبا خلصنا السكشن بتاعنا، وده أول سكشن من السنة الأولى، وهو بيتكلم عن أول آية من كهف، تمام. وخلصنا يعني اتكلمنا عن تحليل تفسيري وتحليل أخروي وتحليل الدعوي، تمام. وقلنا ايه علاقة، اتكلمنا في الأول خالص عن قوله عز وجل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، قلنا ايه علاقة هذه الآية بالآية اللي بعدها إن أعتدنا للظالمين، واتكلمنا عن الحق وهو قول الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا من ربكم يعني مش من اي حد تاني، العلمانيين والعلمانيين دول هيحطوا حاجات احسن من ربنا، ومن ربنا عز وجل انزلها. ودليل على ربنا كل كلامنا، يعني مصر بالذات او العالم، معظم العالم جرب العلمانيه وجرب الراسماليه وجرب الاشتراكيه وجرب وجرب وجرب، وفي الاخر بنخرج من هزيمه لهزيمه، ونكسه بعد نكسه، وتاخر بعد تاخر، و و و وفي حين ان احنا لما تمسكنا بشرع الله، وتمسكنا بدين الله، وتمسكنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صرنا علماء العالم كله، وصرنا خلفاء العالم، وصرنا ملوك العالم، وصرنا بعد ان تخلينا، وبعد ان تركنا هذا المنهج الرباني، اصبحنا في تدهور وتأخر وذلة ومهانة، ويقتل الكبير والصغير، ويستهان بدين الله عز وجل، ويستهان بالمسلمين في كل مكان، ويذبحون المسلمين في كل مكان، لأننا بعدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرة الابتلاءات فليجي يقول لك احنا، طب احنا عايزين نجرب الإسلام، إن الإسلام ما يجربش، الإسلام لا يجرب، الإسلام منهج حياة، تمام. دين الله لا يجرب، طبق دين الله عز وجل، ويأتيك فتوحات من الله عز وجل، ويأتيك النصر من عند الله عز وجل، تمام. دين الله غالب، دين الله غالب، دين الله غالب. يعني الحياة، والله كل الحياة، كل الحياة، الحياة في دين الله عز وجل، النصر في دين الله عز وجل، التمكين في دين الله عز وجل، الكرم، كرم الله عز وجل في دينه سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل، كلما تقربت في دين الله عز وجل، وكلما اجتهدت في دين الله عز وجل، وتطبيق دين الله عز وجل، كلما تقربت إلى الله عز وجل. فيعني يا شباب، دي نقط أساسية مفروض إحنا نتكلم فيها، مفروض يعني سبحان الله، الواحد لما بيشوف أطفال المسلمين بيذبحون، وأطفال المسلمين بيقتلون، وأطفال المسلمين بيتعذبوا بيتعذبوا، يعني سبحان الله. إحنا السبب، مسلمين السبب، مسلمين السبب، يعني هيبقى مين السبب أكتر من إحنا اللي مش قادرين نطبق دين الله عز وجل؟ هيبقى مين السبب والمسلمين مش قادرين يدافعوا عن دينهم ويدافعوا عن معتقداتهم ويدافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عن حرائر المسلمين وحرمات الله بتنتهك في كل مكان في بقاع الأرض؟ تمام. فسبحان الله، كأن هذه الآية تسلية على قلوب المظلومين، على قلوب يعني على قلوب الجرحى، على قلوب من فقد له عزيز، من فقد له طفل. يعني إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني سبحان الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة مكانتها، أسأل الله عز وجل أن يوحد كلمتنا ويوحد صفنا وأن يجمعنا على يعني أن يجمعنا على قلب رجل واحد، إنه ولي ذلك القادر عليه. يعني إحنا كده خلصنا السكشن بتاعنا، يعني جزاكم الله خيرا. أي حد عنده سؤال؟ وإياكم ونفع بكم إن شاء الله، آمين وإياكم. أي حد عنده سؤال، أي حد عنده استفسار؟ جزاكم الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.